الله الرحمن الرحيم. طلب الدنيا بطلب بتأليف الكتب الإسلامية. قال إن التأليف وسيلة لنشر العلم بين الناس، وهو وسيلة سريعة الانتشار عظيمة التأثير في الناس، فمن طرق هذا الباب يكتسب فيه أجر من الله عز وجل، كان له عظيم الأجر مع حسن الذكر. ولكن بعض طلاب العلم جعلوه وسيلة لجمع المال والثراء المتين، فكان هذا شغله الشاغل. تجد أحدهم لا يكتب إلا فيما يدر عليه مالا بغض النظر عما يكتبه. فالكتابة وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كغيرها من الوسائل الشرعية، من الأصل فيها التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، بطرق باب ووسيلة شرعية يعني دل عليها الكتاب ودلت عليه السنة، ويعني هي مما عليه سلف الأمة. فالكتابة كغيرها وسيلة من الوسائل التي يعني يقوم بها طالب العلم لخدمة دين الله عز وجل، ويعني للعمل للإسلام ونصرة دين الله عز وجل. قال: وقد تدعو الحاجة الكتابة في أمر يجب فيه الأمر بالمعروف، ولكن لا تطيب نفس المؤلف به ماديا، كذلك صاحب دار النشر، فيترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكتب فيه لا لشيء إلا لأجل الدنيا. يعني إذا كان الإنسان صار هدفه الدنيا، صار الدين مطية لأمر الدنيا، إذا يعني نفسه اعتادت هذا الأمر، فيعني يصير الدين تابعا للدنيا. المفروض الأمر بالعكس، أن الدنيا تابعة للدين، والإنسان لا يعدم أن يستدل لنفسه بنصوص، قل قال الله قال الرسول، ويضع النصوص في غير موضعه. هذا أمر سهل على الإنسان، يقول لك أنا بعمل ويقنع نفسه، لكن في حقيقة أمره وإذا صدق مع نفسه يجد نفسه غير مطمئنة، نفسه غير مستريحة. يعني المؤمن مع إيمان، بقاء الإيمان في نفسه، يعني يكون غير مطمئن للأمر الذي لا يكون على رجال. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. طالما أن الإنسان في قلبه إيمان، فتجده لا يطمئن قلبه للأعمال المخالفة للشرع، تحك في نفسه الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. طالما أنك يعني نفسك غير مطمئنة، تعلم أن الأمر فيه شيء، لابد أن تراجع نفسك فيه. قال: فيفرط الجميع في حق الله عز وجل، فأصبح كثير من هؤلاء مجموعة من الانتهازية يتصارعون على الدنيا كما يتصارع عليها أهلها من الجشعين أصحاب التجارات والزراعات والصناعات. لذلك تجدهم يخفي بعضهم على بعض أعمالهم العلمية خشية أن يأخذ منه الموضوع فيكتب فيه فيسبقه في إخراجه، ويتضح ذلك كثيرا في من يعملون في إخراج التراث من المخطوطات، فإن أحدهم يسارع في إخراجه حتى يدرك السوق والتسويق ولو على حساب إتقان الكتاب وخدمته. من تابع ذلك رأى صورا مخزية من التعدي على تراث الأمة، وذلك للطمع في المال، فإما أن يكون المحقق ليس متأهلا لذلك ويتصدى للتحقيق لأجل المال، ولا يبالي هل أدى حق الله في تراث الأمة أم لا، وإما أن يكون ذلك لعجلته حتى يطمئن على مفادك في كتابه. قال الدكتور أكرم ضياء العمري: لقد دخل إلى ميدان النشر تجار الكتب والطفيليون، فتم إخراج الكثير من المؤلفات بصورة سقيمة مليئة بالتحريف والتصحيف، ف فضلا عن الأخطاء الطباعية، وامتلأت جيوب هؤلاء بالمال، على حساب التراث ومحبيه، حتى إذا اهتم العالم المتخصص بنشر كتاب ما بصورة علمية وأمضى شطرا من حياته في خدمته، وجد أن السوق تعاني من سياسة الإغراق التي يستخدمها التجار، بحيث لا يجد لكتابه مشتريا بعد أن اقتنى الناس نسخهم قبل صدور طبعته. طبعا الإنسان لما يكون اشترى الكتاب يعني بيستثقل أن يشترك نسخة أخرى مرة ثانية، يقول لك أصلح الأخطاء اللي فيه خلاص أعمل إيه يعني، أنا عايز أجيب الكتاب تاني، خاصة إذا كانت الحالة المادية إيه تضيق به فالمسألة تشق. قال: ويكتفي التجار بذلك بل هم ولا يكتفي التجار بذلك بل هم يلاحقون كتابه، حتى إذا رأوا نشره مجديا اقتصاديا حذف اسم المحقق وطبعوه، وأحيانا صوروه وباعوه بثمن أقل، لأن كلفة التصوير أقل وإمكانات الناشرين أقوى من المؤلف، مما يمكنه من خفض الكلفة كثيرا. وبسبب الصراع على النشر وغيره حصلت فوضى في النشر وأعمال مكررة فتضيع الجهود بلا فائدة. والدكتور أكرم ضياء العمري في التراث والمعاصرة: لأننا نعاني من فوضى في النشر لا نجد لها مثيلا لدى الأمم الأخرى منذ عدة قرون، وعندما بدأت حركة إحياء التراث ساهم فيها عدد محدود من العلماء في بداية الأمر، ظهرت مشكلة تكرار الأعمال لعدم وجود مركز يوجد ويوحد المعلومات عن الكتب المطبوعة والمخطوطة، يمكن العالم من تسجيل حقه في العمل بكتاب معين ويعلن ذلك ويلتزم به أدبيا، فلا يزاحمه أحد ولا يقلقه طفيلي، ومقابل ذلك يلتزم بإخراجه ولا يسمح لعالم واحد بإخراج مجموعة كتب لا ينشر إلا مقدماتها ثم ينتقل إلى رحمة الله. وقد تضخم الاحتكار. قال: لقد تضخمت هذه المشكلة بتوسع الدراسات العليا وإقبال طلبتها على تسجيل رسائلهم العلمية في تحقيق التراث. هنا تطالعنا صورة أليمة عن ضياع الجهود الكثيرة في الأعمال المكررة، وأحيانا يعمل ثلاثة أو أربعة من الباحثين في نشر كتاب واحد، وفي الغالب يكون مستواه متقاربا ونسخه متشابهة، في الوقت الذي نحن بحاجة فيه إلى كل جهد لإنجاز مهمة تحقيق التراث في مدة زمنية مناسبة. ولو نسقت الطاقات فربما وصلنا إلى مكتبة عربية تراثية متكاملة خلال ربع قرن من الزمان. إن بعضهم لا يرى بأسا في صدور عدة نشرات من الكتاب الواحد، فالنسخ تكثر وتغطي حاجة العالم الإسلامي، ولكنه ينسى أمرا أهم، وهو تبديد الجهود وضياع الطاقات لفئة من المتخصصين نحن بأشد الحاجة إليه. والمشكلة ليست من المعضلات ولا تحتاج سوى الاتفاق بين الجامعات ومراكز التحقيق المختلفة على ترشيح جهة معينة مثل معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية أو وحدات المعلومات التابعة للندوات العالمية للأنشطة العلمية الإسلامية أو غيرهما، تقوم بجمع المعلومات في جهاز كمبيوتر وتنظيمها وجعلها في متناول الجامعات والمراكز العلمية الأخرى، فلا تسجل رسالة إلا بعد الرد الإيجابي من قبل تلك الجهة. فلتعجز مؤسساتنا عن ذلك في عصر الاتصالات السريعة، وكثير منها تمتلك التليكس وسائر وسائل الاتصال، فلماذا نهدر طاقتنا ونضيع جهودنا بسبب الإهمال وعدم المبالاة وحدهما لإلقاء نظرة سريعة على نشرة أخبار التراث العربي التي يصدرها معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية والنشرة الإخبارية التي تصدرها وحدة المعلومات التابعة للندوة العلمية للأنشطة الإسلامية توضح مدى تفاقم المشكلة وآثارها السلبية على حياتنا الفكرية إذ لما يخلو عدد منهما من ذكر الإزدواجية في الأعمال الفكرية. ومحقق يعلن عن اشتغاله بتحقيق نص ويتعقبه ثان بأنه يعمل في تحقيق النص نفسه، وقد يقوم ثالث بإخراج النص دون الاثنين دون الإعلان عملا بحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. إن دراسة تاريخ الحركة الفكرية في الإسلام تفتح بصيرة الإنسان المعاصر على أبعاد الالتزام الأدبي وانكشاف السرقات الأدبية ولو بعد حين، وتقاليد العلماء في البحث العلمي والتكامل المعرفي والبعد عن الأنانية وحب الشهرة على حساب الآخرين. وقبل ذلك كله استحضار النية في الأعمال العلمية كان لها أعظم الأثر الازدهار الثقافي في تاريخنا. قالوا في الحلية يعني التوليد، قال إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. وفي الحلية أيضا قال فضيل بن عياض لأن يطلب الرجل الدنيا بأقبح ما تطلب به أحسن من أن يطلب بأحسن ما تطلب به الآخرة. وليعلم غالب العلم الذي يمتهن التصنيف الذي يصير التأليف والتصنيف عنده نوعا من أنواع التجارة أنه سيأتي عليه يوم يندم على كل كتاب لم يتقن. فغالب هذه الكتب لا يطبع إلا مرة واحدة، يعني الإنسان إذا تعجل ولم يتقن ما يقوم به من كتاب أو كتابة في أمور تخص دين الله عز وجل، فإذا تعجل فإن لا يكتب له القبول. قال ولا يكتب لها القبول. وأما الكتاب الذي يتقنه صاحبه ويخلص نيته فيه لله عز وجل فإن الله عز وجل يضع له القبول وينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة. فكم من واحد من أهل العلم رفعه الله عز وجل وأعلى ذكره بسبب كتاب واحد ووفقه الله عز وجل فيه وفي تصنيفه. واعتبر برياض الصالحين للنووي وتفسير ابن كثير وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب في غيرها رحم الله الجميع والله الموفق. يعني هذه الكتب يعني معناها ليس فيها جهد كبير، يعني كتاب رياض الصالحين هذا خاصة يعني كتاب ما ليس فيه إلا تبويب وأحاديث وكلام النووي رحمه الله تعالى فيه قليل، لكن يعني الله عز وجل جعل بهذا الكتاب قبولا يعني ليس لغيره من الكتب، يعني كتاب يعني لا يكاد بيت يخلو منه لأنه يعني أخلص النية فيه ووفقه الله عز وجل لوضعه، لأنه يجمع الحديث والنصوص الواردة في باب معين بحيث أن الموضوع يكون عندك متكاملا. فالتوفيق من الله عز وجل، الإنسان يهذب نفسه أولا ويتعلم ويؤصل نفسه علميا ثم بعد ذلك يكتب خدمة لله ولدين الله عز وجل.